السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ونسعد بامتثال أمر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتذكر أن الله يأمرنا قائلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله سبحانه للإخوة المتابعين وللأخوات المتابعات، وفقهم الله ووفقهن لكل خير. وكذا موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عن حكم قراءة القرآن من الهاتف دون وضوء. لا بأس بقراءة القرآن من الهاتف أو حتى من المصحف دون وضوء، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. هل تشرع قراءة سورة الملك عند النوم؟ جبت مرارا أن الحديث الوارد في أن قراءتها عند النوم تشفع للميت في قبره ما يثبت هذا الخبر، ولا يثبت في سورة الملك بعينها أو بخصوصها أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. الجمع بين نيتي الضحى وسنة الوضوء لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بركعتين كسنة للوضوء، لا أمر ند ولا أمر إيجاب، إنما فقط سأل بلالا: يا بلال أخبرني عن أرض عمل عملته، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. نعم، قد رغب النبي فيها، حسنا أذنب أن يقوم ويتوضأ يصلي ركعتين ولا يحدث فيهما نفسه، فإنها كفارة وضوء. أما عقب كل وضوء، ورد نص عن رسول الله يحث على الوضوء على الصلاة بعد كل وضوء، فنظرة إلى ميسرة إلى أن أراجع بعض الحديث في هذا الصدد. إنما ليس أمرا، إنما بيان للفضل، بيان الفضل موجود، بيان فضل الوضوء والصلاة بعده موجود عند الحديث في هذا الصدد، لكن كأمر أن النبي أمر، كأمر لا أحفظ الآن أمرا، وبالله التوفيق. حديث أو حكم وجود سورة للوالد أو صديق لي بالبيت. لا يجوز ذلك، والنبي عليه السلام يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كلب ولا صورة. الله صحة حديث الدعاء قبل النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك. الحديث ثابت صحيح، ولكن في بعض الفقرات تحتاج إلى مزيد من المراجعة، كلفظ وجعلهن آخر ما تقول. وبالله التوفيق. كذلك احتاج إلى مراجعة نمط توضع وضوءك للصلاة، حكم تحويل المسجد لدار مناسبات. هذا التحويل لا يجوز إلا لضرورة، لأن التحويل يكون من الأدنى إلى الأعلى، ليس من الأعلى إلى الأدنى، والمسجد بلا ريب أعلى من دار المناسبات. نعم. البنوك شأنها واحد يا سئلي عن البنوك. حكم زواج النصارى لبعضهم البعض. نعم، يتزوجون من بعض. المشكلة نصراني يتزوج بنصرانية. هل يجوز الخصم للعامل من أجره إذا أخطأ ولم يضر العمل؟ على حسب القواعد التي اتفقتم عليها والعقود التي أبرمتموها عند العمل. نعم. بارك الله فيك يا محمد. حكم صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهية فيها الوجهان للعلماء. فيها الوجهان للعلماء. حديث أنا في روضتي حي أسمع كل من صلى علي لا يصح ثم لا يصح. هل من تبرع بكليته لأمي عليه إثم؟ لا إثم إلا إذا كان سيتضرر، والأطباء هم الذين يقدرون حجم هذا الضرر. وبالله التوفيق. حديث زمزم لما شرب له لا يثبت. حكم صلاة الشخص الأجنبي إماما مع العلم أنه لكون أجنبي فيريد لحن جليل في قراءته. ليست الأجنبية هي المعول عليه، إنما المعول عليه حسن القراءة. أم القوم أقراهم لكتاب الله، أم القوم أقراهم لكتاب الله، إن كانت القراءة سواء فعلمهم بالسنة إلى آخره. حكم عمل مسابقات تنشيطية للصفحات والجروبات التسويقية من بأن الله يضيف عدد معين. أجبنا على هذا بالأمس بمحاصله. إذا كانت السلع التي ستعلن عنها مضمونة وليس فيها غش ولا تدليس ولا تغبير، لا بأس بذلك كوسيلة إعلامية مستحدثة. ما حكم الصلاة بالفانيلا بحملات جائزة مع الكراهة؟ ورد أن النبي نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين وليحرر، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لكن هذا شيء، لكن ليس هو بشيء كبير. على كل من الصلاة تصح مع الكراهة. هل عندما يتعلق سجدة تلاوتي حكمه أنها مستحبة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في آية النجم فاسجدوا لله واعبدوا في مكة، وترك السجود فيها في المدينة. يعني ما أقول بإطلاق، وما ثبت أن النبي سجد سجدة التلاوة في مكة، وثبت أن في سورة النجم، وعرض أيضا أنه ترك السجود بها في المدينة. فلعل هذا صارف. وعمر قال يا أيها الناس إنا نمر بالآية في السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. وبالله التوفيق. صحة حديث ما شاء الله ثم شئت. نتكلم فيه وبعض أسانيده فيه تضارب، وبعض ألفاظه فيه تضارب مع أن المرد واحد. ثبت عبد الملك بن عمير واختلف عليه في السند وفي المتن من ناحية الاختصار والطول، والله أعلم. على أي حال المعنى لا بأس به، ما نقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن نقول ما شاء الله. وإذا قال شخص ما شاء الله ثم شاء محمد فلا بأس بذلك، والله أعلم. إذا هناك امرأة ليس لها ولي كيف تتزوج؟ يزوجها القاضي، يزوجها المأذون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. حديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله كسند يضعف ورزقكم كما يرزق الطير تروح تغدو بطانا وتغدو خماصا وتروح بطانا محسنت في ضعف، لكن العمومات تشهد للمعنى. لعلنا كتبنا مرة صحيح بشواهده، لعلنا كتبنا مرة سند ضعيف ولا تعارض حينئذ، ولا تعارض حينئذ. فقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مريض بالكلية ويريد وضع كلية جديدة، قال الدكتور فهمتين ألف وتكفل بإحضارها وبالعملية، هل يجوز؟ يجوز الاضطرار، ما كنت مضطرا. بس أحب أن تأتي من التعارض أين هو الذي ذكرت أيضا. وإذا لا قاضي شرعي في أي دولة أنت يا أختي، ثق الزواج لصالحك، هذا التوثيق لصالحك أنت. وإذا زوجت نفسك بدون توثيق رسمي وأعضلك الرجل بعد ذلك، كيف ستصنعين؟ في صلاة الفرض منفردا في البيت هل تلزم الإقامة؟ لا، الإقامة مستحبة وليس لها تعلق بصحة الصلاة أو بطلانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، فما كان قبل التكبير فليس من الصلاة. كل دعاء ثابت صحيح من السنة، من سنة الرسول عليه السلام، اللهم من سنة الرسول عليه السلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الزوج الذي لا يريد معاصرة زوجته بالحسنى ولا مفارقتها، بل يجب عليه كزوجة أن تفعله، ترفع أمرها لأوليائها، وإذا أحبت أن تفترق تفترق، وإذا كان الطلاق للضرر تأخذ كل حقوقها، إذا كان خلعا ترد إليه المال، والله أعلم. حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا يصح. وقد قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هل تجوز التسمية داخل الخلاء أثناء الوضوء إذا كان مكان الوضوء بعيدا عن القاعدة التي ينزل فيها الخبث؟ فتجوز التسمية حينئذ وفقك الله. لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، لا يصح. هل جاء شيء من القرآن أو السنة عن شكل الأرض بأنها كروية؟ لا أحفظ شيئا في هذا الصدد، إلا أن الله قال والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها. أفلم ينظروا إلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الأرض كيف سطحت، فينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فينظرون إلى الأرض كيف سطحت. ما تنسمى ممكن كما أنك سمعت هذا، ينبغي أن تسمع أيضا قول الله تعالى قال الأحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. ما أنه ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أن أنت رميت لكن لولا الله لم تسدد رميتك. لو يقبل شخص يأخذ بعض المال لتحويل ابنه من كلية لأخرى لبعد المسافة، إذا لم يكن سيأخذ حق غيره لا بأس. هل يجوز الوضوء للصلاة داخل الخلاء بعيدا عن النجاسات؟ يجوز. ما كفارة ظلم الجار في حالة حدود ظلم؟ استغفر الله وتتحلل من ظلمه. وجد نجاسة قليلة في ثوبه بعد انقضاء الصلاة، هل يعيد الصلاة؟ لا يعيدها. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ذات يوم وصلى الصحابة خلفه بنعليهم، وبعد أن مضى جزء من الصلاة نزع النبي عليه ونزع الصحابة نعلهم، فلما قضت الصلاة سألهم ما لأراكم نزعتم نعلكم؟ قالوا رأيناك نزعت فنزعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. فلو كانت الصلاة باطلة النبي دخل وفي رجليه النعلين وفيهما أذى ولا يعلم، فلو كانت النجاسة تبطل الصلاة بهذه الطريقة لأعاد النبي الصلاة. ما معنى قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ملتصقتين كانتا رتقا ملتصقتين ففتقناهما فصلناهما عن بعضهما؟ هل الذنوب تكون على الرأس في الصلاة؟ هناك ذنوب تكون على الرأس، سؤال الذنوب في العينين سقطت خطايا عينيه مع الماء أو مع إغلاق الماء، ذنب في فمه تتساقط خطايا فمه مع الماء أو مع إغلاق الماء. حكم صلاة الشطرنج التي فرضتها منظمة عليكم منظمة من صلاة الشطرنج، ما ندري من أنت أيها السائل عن صلاة الشطرنج ولا صلاة الشطرنج؟ ما تقول؟ هل يجوز لشخص أن يقول أنا كرهت يوم اللي صنع فيه كذا؟ هذا قد يدخل في الاعتراض عن القدر وسد الدهر، والنبي قال لا تصد الدهر، في يعني الدهر بيد الأمر يقلب ليله ونهار. كلها سواء يا صاحبي، سواء فوائد البسطى أو فوائد البنت. الصلاة وراء إمام اليوم على قراءة البردة بعد صلاة المغرب جماعة، أنصحك بأن تبحث عن مكان آخر تصلي فيه. حكم أداء شركات الأدوية للأطباء في عادتهم الخاصة، إذا كانوا يفعلونها كرشوة فرشوة محرمة. الشركات الأدوية تعطي الأطباء هدايا من أجل أن يكتبوا دواءها هل البسملة من الفاتحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم هي من الفاتحة. في ذلك قولان شهيران لأهل العلم، الذين قالوا إن البسملة من الفاتحة استدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فسر بالفاتحة. ولا تكمل سبع آيات إلا إذا اعتبرت البسملة آية، والله تعالى أعلى وأعلم. والذين قالوا ليست بآية استدلوا بأدلة منها حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي مسأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي ولم تكثر بسملة، وتمت استبيانات للفريقين وقد بينت من قبل الاتساع وفضل الله إياكم. من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يدخل الجنة ليس هناك نص ثابت. النص الذي ورد في الباب لا يصح، وهو أيضا من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر لا يصح. ومعنى الآن الحر بالحر، الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد، وليس المعنى أن الحر لا يقتل بالعبد. المعلم في أن النفس بالنفس، ولم تعطي ذمته زكاة ومنعها بخلا، هل تخرج وتقدم على قسمة التركة؟ إذا أراد الأبناء إسعاد أبيهم فعلوا ذلك، وإلا فليسوا بملزمين، لأن المال مال وارث والله أعلم. من مات حريقا فهو شهيد، تراجع لفظة الحريق شهيد، تراجع لفظة الحريق شهيد. مات وترك زوجة وأبناء وإبن وأبناء بنت وأخ شقيق وأبناء. السؤال طويل شوية، اتصل بي في الهاتف فأخذ وأعطي معك. زوجة تطلب من زوجها أن يطلقها، لو لم يمنع الكلام مع أمه، ما اسمع كلام زوجتي؟ ما معنى قوله إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة؟ النعجة على بابها. أما الذين قالوا المراد له 99 زوجة ولي زوجة واحدة فأرادني أن أطلقها كي يتزوجها هو، فلا يصح الخبر هذا والله أعلم. أيما أفضل عند دخول المسجد والإمام في التشهد الأخير، أدخل مع الإمام أو أتأخر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حكم الرموش للنساء، حكم الرموش للنساء، نخشى أن تكون وصلا فالبعد عنها أسلم للدين، البعد عنها أسلم للدين. النبي لعن الواصلة والمتوصلة، رقم مكتوب 0533383. كفارة الغيبة الاستغفار والتحلل ممن اقتربتموه إن استطعتم، ولم يولد التحلل مفسدة، أو إصلاح صورته عند عدم استطاعة التحلل. هل ورد أن الجن يستطيع أن يدخل جسد الإنسان؟ استدل القائلون بذلك بأدلة ثلاث. الدليل الأول: يخرج عدو الله من عبد الله. الدليل الثاني: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الدليل الثالث: قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. زوجي أبوه خلاه يأخذ قرض، والقرض أبوه أخذه لنفسه، كذا زوجي وقع في الربا. نعم، زوجك آثم لأنه عاون على الإثم والعدوان. هل تجوز الصلاة بالسيارة وأنا أقودها؟ نعم، صلاة النافلة، صلاة النافلة. عدة الحامل ثلاثة أشهر، عدة الحامل بعض الحمل. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. نشكرك يا أحمد بن ربيع ونعتذر إليك. نحب مشارع في أب رفض يزوج الأولاد وقال: أنا زوج البنات فقط. ليس الواجب عليه ما يصنع، إنما هو من الأفضل له إن كان مسرا. حديث اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك إلى آخره في سند ضعف. حديث اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وأنبيائك إلى آخره سند ضعف أيضا. من أدرك التشهد الأخير قد أدرك أجر الجماعة. هذا الذي أختاره من أقوال العلماء. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة هذا في باب المواقيت. يعني من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أدرك العصر. هذا الحديث حسنه بعض العلماء بالمطلق. قال النبي لفاطمة لأنك أن تقولي إذا أصبحت إذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أستهدي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه. عاجز جنسيا تزوج من امرأة بتعينه على الحياة دون أن يخبرها مسبقا يأثر بغشاش. أليس الوسط هو وسط الشعر الآدمي؟ في قولان الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول هو الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وأحمد مالك وأبو حنيفة ومن زاني وابن حزم يقولان أو يقولون إن نهي النبي عام نهي النبي عام يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة سواء كان شعر آدمي أو شعر ليس بشعر آدمي. والشافعي يخالف في ذلك يرى أن المحرم شعر آدمي. سؤال عن الشرك الاشتراك في العقيقة والقياس عن المطهرة هل فيه من دليل؟ لا في إلا العقيسة. وفي أثر عن أنس بن مالك أنه عق عن بني إيبي الأوف. هل يزيد بن معاوية مغفور له؟ الله أعلم مغفور له مغفور له. هل المرأة عليها صلة رحم لابنة العمة لابن عمة هل المرأة عليها صلة رحم لابن العمة إذا كان عليها بطريقة من الوصلة تحدث فتنة. أما إذا حدثت فتنة وفسادا فالله لا يحب الفساد. هل يجوز المرأة أن تلبس ثيابا شفافا قصيرا أمام أبنائها؟ في فتنة للأطفال في فتنة الأبناء المراهقين. الله لا يحب الفساد. حكم هذا لبس النقاب بسبب ضيق النفس أو ضيق التنفس. إن صدقت في كلامها فلها عذر. حكم من ترك الصلاة حديث من ترك الصلاة فقد كفر. العبد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ثابت وله شواهد. لكن الكفر هنا ليس من كفر يخرج عن الملة إلا إذا صاحب ترك الصلاة بجحودها ولله التوفيق. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في يوم والليلة من حافظ عليهن وتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. من لم يحافظ على ركوعهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فقوله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه يفيد أنه دخل تحت المشيئة. وما دام دخل تحت المشيئة فليس بكافر ليس بمشرك لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا يثبت. أرأيت من يعرفون بالبخور والزيوت ولا يقرؤون حرفا من القرآن أرى أنهم لم يوفقوا للرقية الصحيحة ولله التوفيق. حقيقة الباروكة للرجال والنساء للزينة. أسلفت أن قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد أننا لا نصل الشعر بشعر ولا ومضمون كلامين لا تلبس الباروكة سواء سواء كانت من شارع دنيا أو من شارع غيره. الإعلان بالوقف، يعني الذي سأحدكم على جمرة فتعلق ثيابه فأخلص الجلد فرضا لنزل على قبر صحيح. ممكن أضع الملوك المال في الملوك في حساب جاري، ممكن. وإن وضعتها وأخذ الزيادات الربوية فتخلص من الزيادات الربوية في باب لا تعود عليك منه فائدة كفقراء بعيدين عنك أو كمصلحة عامة للمسلمين. حكم بيع الملابس من خلال زوم للنساء فقط، وما يتم إلا يعرض الملابس نساء عاريات. الملابس من خلال زوم للنساء فقط، ولكن إذا أعرض الملابس نساء عاريات لا يجوز زوم النساء العاريات على الهاتف. لا نقر الخروج عن الحاكم ما دام مسلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السم والطاعة، ولو استمل عليكم عبد الحبشي كان رأسه الجديدة. وفي الحديث الأخر بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السم والطاعة والنصح لكل مسلم، بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السم والطاعة، وعلى أن ينازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا رأينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، هل الخروج حينئذ يكون ألزم أو ننظر أيضا إلى المصلحة والمفسدة؟ الظاهر النظر أيضا إلى المصلحة والمفسدة. أما صورة فلان وفلان لا تلصق على البيوت، لا تلصق على البيوت ولا يصورون منهم أفضل منهم. الصحابة لم تنقل عنهم صور، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يصور صورة. حديث من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، حديث ثابت صحيح. فمن سدد دين القمار على المرأة لإنقاذها من الطلاق، دين القمار كيف دين القمار؟ وضع سؤالك، هل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ لا يصح، إنما العلم الذي يفرض عليك العلم الذي تحتاج إليه. مثلا تريد الصلاة تعرف كيف تصلي، يلزمك أن تعرف كيف تصلي. تصوم، يلزمك أن تعرف كيف تصوم. ستتزوج، تعرف الواجب عليك تجاه الزوجة وما المباح وما المحظور. قصتك مشعرة من الحاجب، عفوا، مرفوع لأعلى وطويل يؤذي شكلا، يعني لا بأس بالقص، قص الشعر المزعج المؤذي. شرائط مثلا ضعيف نفسه يا حبيبي، هل يلزم مسح كل الرأس من النساء عند الوضوء؟ لا، النساء ولا الرجال يلزمون المسح، مسح الرأس كاملا، إنما بعض الرأس. هذا لأن قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم الباب للتبعيض وبالله التوفيق. قول مؤذن: الصلاة خير من النوم، هل صح؟ محتمل، أتى بنصوص محتملة، أو عفوا أتى بأسانيد محتملة للتصحيح ومحتملة أيضا للتضعيف. حكم السهو في الصلاة، السهو في الصلاة لا يبطلها ولكن يلزم سجود سهو. ابن على ما استيقنت واجب للسهو بعد ذلك. ما هو عقاب هجرة الزوجة للفراش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت أو أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عنتها الملائكة حتى تصبح. ما سؤالك يا حبيب بدلا من التعطيل؟ أرسل السؤال. حبك الله يا أحمد بن عوض. صحة الأمة. المرأة نعدت القمار وخسرت فيه، تطلب المساعدة في السداد، وإلا سيحصل الله طلاق، تطلق من زوجها أحسن. زوجها أزكى رجلا كريما. هل من الصحي له أن يجلس مع امرأة تلعب القمار؟ فلتطلق أفضل ما يريح منها. من قول لا أحد لو ذهبنا إلى مكان نرجع نتطلق، رجع في كلامه لا مانع من أن يرجع في كلامه. تنظيف الحاجة للمرأة، إذا كان هذا التنظيف يستلزم منه مدفا للشعر فلا يزيد. هل يجوز أن نأخذ بالفقه الشافعي فقط؟ لا، خذ بحديث رسول الله. ما أمرنا الله بأن نأخذ من شافعي ولا حنفي ولا مالك ولا حنبلي، أمرنا الله بكتابه وسنة رسوله. فأي عالم يستدل بذلك من قوله ما لم تكن له معارضة على الضوابط المذكورة. حديث من حافظ الأربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعده حرمه الله على النار في هذه المقال. حكم العطور الجاهزة وهي نجسة ليست بنجسة مع عطور. يحرم من هذا كان الطريق تصوم عاشوراء، يحرم هذا بنظرة إلى ميسرة. كتاب البدع والنهاية من سبع مجلدات أما أنه واحد أس فيه مجلد عفوا بعض الطبعات كبيرة وبعض الطبعات صغيرة. الكتب التي حققت وصفت من جديد وفردت وعلق عليها بالتعليقات وجودتها الفارس فتصل لا هذا شيء مجلد عموما. محمد مشروع ثلاثة بالمال واحد من مجهول المشروع خاص النظر لتقصير من صاحب المجهود باعتراف في كيف يتم تحمل خسارة. الجولة الأعراف السعيدة في مهنتكم. هل يجوز الصدقة على سيدة وأولادها الصغار ورجوع الناس على رزق كما يجب؟ إذا كان يسعى ولكن لا يجد عملا تجوز مساعدتها. إذا كان قويا والعمل موجود ولا يعمل ضيق بعض الشيء حتى ينشط العمل. تناهينا عن المنكر وتعاوننا على البر والتقوى. حكم الحلف بالله بترك الشيء ولم يتركه كفارة يمين. أن يجوز السفر بنية الترفيه عن النفس لا مانع من ذلك. أقول من حرم زينة الله التي أخذ العباد والطيبات من الرزق. حكم يضع ماله في البنك وفي زكاة المال من رأس المال ويتخلص من الفوائد لإحدى الجمعيات يتصرف فيها وعليه منها فوائد لا بأس. هل الجنة التي وعد بها المؤمنون هي الجنة التي أخرج منها أبونا آدم؟ نعم هي. كيف أطلب ذنوب الخلوات؟ سلنا العون. حكم البحث عن الآثار. حكم البحث عن الآثار. وكنت تبحث من خلال السحرة والمشعوذين فلا يجوز لك. والنبي قال من أتى كهنا أو أضافا فصدقه ولم تقبل له صلاة أربعين يوما. ابن خالي من أتبنى هل واجب صلاة الرحم؟ ابن خالي من التبني، ابن خالي من التهوى، ليس ابن خالي كذا، إذا لم يكن ابن خالك وإنما خالك تبناه فليس ابن خالك. حافة الأسئلة. الصلاة في السيارة وأنا أقودها إذا كانت نافلة لا بأس. أبي أود كتابة شقة باسم ابنتي العانس خوفا باسم ابنتي خوفا من ابن العاق أن يطول بعد وفاته. لا يصلح ذلك فإنه سيظلم الولد أيضا. هل السحر مقدر؟ كل شيء مقدر، ولكن اللهم إذا بنبيه أحد من الذي بإذن الله. ما حكم الوشم؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم الوشمة والمستوشمة. حبك الله يا علي. ما الآثار؟ ما حكم الدفن الجاهلية؟ يا سامح من قال لك إن أنا أصحي السلام؟ قلنا إذا قلت سأقول صحيح شواهده، بارك الله فيك، صحيح شواهد كثيرة، فلكن ممكن أن نحكم على السند بالضعف لضعف الرجل في السند، وممكن أن يقال السند إن كان ضعيفا لكن له شواهد صحيحة فيها، والقرآن كافي في هذا الباب في المسألة. فمن قرأت القرآن من المصحف في النساء وهي حائض لا بأس بذلك، ولو مسته بحائل أفضل وأخرجنا خلافات. أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فمعلوم بالإرسال، أما قوله تعالى لا يمسوه إلا المطهرون مطهرون الملائكة ولا يمسوه إلا يمس الكتاب المكنون. حكمة الدمنة دمنة تتضمن النرد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في شعر خنزير ودمه، وهذا على الكراهة كما واضح. هل النفس تنتظر 40 يوما حتى تطهر من انقطاع الدم تتطهر وتصلي؟ أولا حديث أقصى مدة للنفاس 40 لا يصح، وكذا 60 لا يصح، ولا عمدة في هذا على انقطاع الدم من عدمه، إذا انقطع دم المرأة في النفس فسنة صلت. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قيل إن ذلك في الخوارج وقيل في النصارى، وقد قال تعالى مبينا في من هي قل أن ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنه حسن صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. وفي الحنة السوداء المرأة جائز لا مانع منه، يكون في الدرس والمدرس لا يريد تغيير الحصة ونصراني، أنت الذي أرضيت نفسك وذهبت بها إلى مثل هذا الشخص. هل الجن لا يدخلون الجنة؟ كلا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. عموما يمكن قاطعين الكلام كون يستقبل أخوات زوجته في بيتي عند عملهم وتقول لي أخوك أولى، يمكن قاطعين الكلام كون يستقبل أخوات زوجته في بيتي عند عملهم قل لي أخوك أولى، فأنا آثم ما علي أن عائلة زوجتي محتاجة، وأنا أقول كلهم عندي سواسية. ما أخوك أولى من الغريب؟ أخوك أولى أمك أباك وأختك أخاك ثم أدناك أدناك. لكن هذا يجب إتمام والعيب الضبط. حديث لا يذكر الله من لا يذكر الناس يصحح ولو شواهد، هل جزاء الإحسان للإحسان؟ أبو كر أبو كتب لأولاده ولد وبنتان بيتا بتساوي بينهم في حال حياته. أبو كتب لأولاده ولد وبنتان ولد وبنتين بيتا بتساوي بينهم في حال حياته. إذا كان هبة في الدنيا فالوجهان قائمان، ذكر حال في المسعين أو التساوي في الهبة حال الحياة، وإن كنت أختار غيرا أن الهبة إذا كانت تقول مقام الميراث اختار الإمام أحمد أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن أيضا أقول ولا أكتم علما من الجمهور على التسوية في حال الهبة في الدنيا. النفي من الأرض كيفيتين، ليس الأرض يبنى في جزيرة، يلقى في جزيرة من الجبل مع ناس هنالك، يضع بالمكان السجن داخل المسجد في مكان بعيد. هل يستدل بقوله تعالى لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جن على دخول الجن؟ لا، استدل به، استدل على أن الجن ممكن يطمس. هل الزواج قسمه مصير أو اختيار؟ هو مقدر، ولكن لك قدر من الاختيار، لكن ما ستختاره مقدر أيضا. أكثر بتاعه دوخة أثناء الصلاة أكثرها في المسجد مع أني سليم جسديا، تعود بالله مش ترجمك لنفسك. سوري اللاجئ في تركيا والقوانين الجديدة تقيد الحركة اللاجئين بشكل كبير، حتى إنني لا أستطيع زيارة أهلي في مدينة أخرى والقوانين متقلبة. هذا المصنع في هذه القوانين المتقلبة. طيب ما السؤال؟ ما السؤال يا كل شيء شو السؤال؟ إذا كان دم النفاس متقطعا كيف يكون الطهور؟ إذا رأت المرأة علامة الطهر طهرت، وإذا طهرت وبعد ذلك قدر الله ونزل دم تنتظر إذا انقطع تغتسل وتصلي. هضم قضاء الزكاة لميت منعها بخلا وتبرأ ذمته بإخرائها. المال أصبح مال وارث، فإن أراد أبناؤه التخفيف عنه من العذاب أخرجوها، وإلا فالمال مال وارث لا توفيق. بعض المشايخ ربما أنه يجوز لرجل أن يتزوج الثانية دون علم الأولى، الجواب صحيح لكنه رجل رشاش. إذ دخل ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، والعلماء مسح ربنا ظهر آدم عليه السلام فاستخرج من صلبه كل نسمة هو خالقها، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. نعم وأنصحك أن تراجع كتابي التسهيل لتأويل التنزيل، فقد نقلت فيه أقوالا كثيرة جدا في هذا الصدد مع تخريج الأحاديث والآثار، وفقك الله. هل يجوز السفر لأوروبا للاجئين في تركيا؟ المسألة تنبني على المفسدة والمصلحة، كم المفسدة قدر المفسدة وقدر المصلحة. هل التعب بعد الرقية وليس يدل على شيء؟ هل يجوز تغيير الفتوى؟ لأن أنت واحد جاء يستفتيك وهو صحيح ومعافى، هل يجوز أن أكون خنزير؟ قلت له لا يجوز لأن الخنزير محرم، يأو هلك وسيموت. اتصل بك أنا سأموت ليس عندي أي أكل، هل لا أكون خنزير؟ فما نضطر غير باب ولا عاد فلا يسمع لي. قول الذين ضل سعيهم ليس للمسلمين، عفواً قد يكون هناك مسلم ضل سعيه أيضاً كما قال ابن عفواً سعد بن أبي وقاص في الخوارج، فالخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون أن الدين كما أمرك السلام النربي، والنصارى الله يعبدون الله ويظنون أنهم على حق، وكذلك شاهد كثير من البشر على هذا الغرار، والكفار كذلك. فسجدوا إلا إبليس الدل كان من الملائكة، فهو محتمل لكن النص الآخر أوضح إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كذا قوله خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلق إبليس من نار من النار، خلقت الجن من نار من النار، وخلقت الملائكة من نور، وخلق آدم مما وصف لكم. هل يجوز إنشاء صندوق لمواجهة الأخطار بين التجار في مدينة ما؟ مزيد إذا كان تأمينا تعاونيا، يعني كل واحد يضع مثلا 1000 جنيه مع زيد من الناس أصحاب المنة الواحدة، وإذا حصلت لأحدهم كارثة متحرر يجوز لهم ذلك، لكن لا تستثمر الأموال في البنوك. هل من حق ولي الأمر أن يرفض رجلا متقدما لابنته ويرى أن تفكيره ووجه ابنته موافقة؟ له أن يرفض، لأن الولي يرى ما لا تراه الفتاة، لذلك يختار ويشير، له أن يرفض إذا كان تفكيره الوجه. إذا أكثر حاجة تخلي نثبت على الصلاة، سؤال الله ذلك، رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. العقيقة فرض أم في حالة المقدرة فقط؟ العقيقة ليست بفرض، إنما هي سنة مستحبة. قال الشافعي رحمه الله: أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال بدايتها. لديه وسوسه الصلاة، تعوذ بالله من الترجمة فعلى يسارك ثلاثا، فعلى يسارك ثلاثا، ما بتصلي كده. أحب أن أقرأ القرآن وأن أسأل حتى أخلد للنوم. أنظر التدبر، أن أنت تعطي فضل وقتك في قراءة القرآن. اقرأ القرآن وأنت نشط نشط، لكن عموما القراءة جائزة وأنت على السرير، ما في مشكلة. ومن أخذ جزء من مراتي من أبيه وحيه لقضاء حاجته، إن كان هذا برضا الوالدي لا بأس، وكذا سائر الورثة. فما قال لصديقه: لو ذهبنا إلى الإسكندرية نرجع نطلق، هل يقع الطلاق إذا ذهب مع هذا الشخص؟ لا، لا يقع. هل يعفو لحية سنة واجبة وليأت متاركها؟ عفو لحية واجب وحالقها آثم، إلا إذا اضطر إلى ذلك. امرأة ماتت وتركت 4 قراريط ولها زوج وولد وبنت، الزوج له من ذلك الربع، له قيراط لأن لها أولاد وبنات، والولد يأخذ قيراطين والبنت قيراط، زوج وولد وبنت. حديث أحب الناس للناس، أحب الناس إلى الله ينفعهم الناس في سببه ضعف. حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ضعيف. نوع من حمل التبرع بالدم، فلنا توزيع هدايا للمتبرعين لم يدخل في النهي عن ثمن الدم. إذا كانت ثمن للدم فلا يجوز لكم، إذا لم تكن ثمن للدم جائز، والله أعلم. بارك الله فيك يا نفس صاحب الحديث: اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إني لا أحبك بالتأكيد، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول ربي أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حكم عدم الجهر بتكبيرة الإحرام في الصلاة: الصلاة صحيحة ما دام قد كبر. حكم النوم على البطن: لا بأس بذلك. والحديث الذي فيه أن علي بضع يبغضها الله في إسناده رجل يقال له يزيد بن طهفة أو ابن طهفة، وهو متكلم فيه، وإلى ضعف آخر ابنته في ذاك الإدروس أعلام ترغب في نزع الحجاب، وأنا ضغط عليه ورد تماما. هل عليك أبوز؟ لا تسمح له، إن هي شذت وإن شذت ليس عليك إثم، لكن استعمل أي وسيلة لإلزام الحجاب. حديث: حب بغير من دلوقتي 3: الطيب هو النساء وجعل قرة عين في الصلاة، لا يصح. معلوم: هل الزكاة تخرج من عين البضاعة؟ أن المال بالنسبة لتجارة الألبسة، إذا كان عندك مال سائل فأخرج الزكاة من المال السائل، إذا لم يكن عندك مال سائل لهذا أن تخرج الزكاة من نفس البضاعة إذا كانت نافعة للفقراء وتباع أيضا بسعر بسعر رخيص للفقراء. فلا يستثمر قلبك يا محمد. حقن الأرمون من يرد في الأرمون حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام زواج امرأة مسلمة من درزي تسألته بلوش أضل من ترين عدد كبير، يعني التفصيل قول فيهم يطول على أي حال الآن ابتعد المسلم عن هذا الزوج الدرزي. الكراب البنين الباطنية شرح يطول هل أجر على رقيتي لنفسي وعدم قبول راقي بحديث مثل الناس تقول أنت لا تطلب، لكن إذا ألقيت من غير أن تطلب لا بأس. يدري رقى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رقى أقواما. وقال لي سنة ونصف أدفع أقساط لشقة الإسكان، ما دمت فعلت ذلك بجهل فأنت معذور بالجهل واستمر، فإن النبي أنه عن إضاعة المال. لا يحل للمرأة المرئة يؤمن له لابن أخر أن يعلم أخوه فوق ثلاثة أيام، فوق ثلاثة يلتقيان، فأرد هذا وأرد هذا الخرم الذي ينبع بسلام ثابت صحيح. مقصرة جدا في الصلاة، وكل ما يقول أصلي أصلي فرد فردين أرجع ثاني، هذه مصيبة. انتظر وانظر قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل وجل في جهنم يصير إليه صديد وللنار. أن الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الذين يتركون الصلاة حتى يأخذوا وقتها. هم يصلون لكن يتركون الصلاة حتى يأخذوا وقتها. فويل بالعذاب الشديد أو بوجل في جهنم يصير إليه صديد وللنار. هل يجوز بوجود أخو الزوج في بيت أخيه دون وجود أخوه مع وجود ابنه 16 عاما؟ ما الورد هذا كبير ينفي الخلوة. حديث لا تجعلوا آخر زادكم مع نافع. حكم العمل في سيارتي في نقل الناس بدون ترخيص من الدولة. الأمر في ذلك فيه فسحة إذا كان الناس تربطك بهم صدقات وعشم كما يقولون، فإن الدولة قصد حماية الناس من الغشاشين والنصابين، لكن إذا كانت الأمور سهلة ومتحملة وتعرف من تحملهم وهم يعرفونك والغش مأمون، فإن شاء الله هذه الأمور سهلة بإذن الله تعالى. أن أصبح أمنا في سربه معافا في بدنه في جسده عند وقوف يومه، فكأنما حيزت أو الدنيا بحذافيرها لا يصح. فمن صلاة الضحى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وفي بلاد 360 مفصلا على كل مفصل منها صدقة، فلو بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهيلة صدقة وأمر معروف صدقة ولا يعلمك بصدقة ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما في هذا من الضحى. فهذا يبين أن صلاة الضحى شكر نعم الله عليه بتحريك مفاصله بتحريك رقبته بتحريك مفاصل رجليه. وثمة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرينا ربه تبارك وتعالى يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. من أرجون القديم أرجون جزء الأرجون العربي النخيل كان قديما يتقوس وقد زوجتي خلفي على الموت سكي من خوار المروءة، طبعا البلدة التي أنت فيها يعني في القرى يعدن ذلك من خوارم المروءة. لكن في المدن حيث لا عرفك أحد ولا تعرف أحدا، فالمدن لا يتجاوزون فيها، فخوارم المروءة لها ارتباط بالبلاد. يجب أنت فضل على منتقلة أرى تغطية المرأة كل جسمها واجب أمام رجال جانب والله أعلم. محمد فتح ما رأينا سؤالك، هل حديث 50 الصلاة صحيح حديثة الإسراء المراج؟ فرض أول ما فرض الصلاة أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خفضت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة كما هو معلوم. كانت درجية وأسلمت لله الحمد، الله يهدي أهلك هذا المنصور، الله يهدي أهلك بشر صدره للإسلام. هل يؤجر من يعلم الناس علم الصحابة ولو كان قليلا؟ بلغوا عني ولو آية. كنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. حكم قطع إجازة بدون مرتب الحصول على إجازة طابع ومرتب كامل، إذا كنت طمع ستطمعين، أما إذا كنت تكذبين فالأذن لك كذب. وباسل السويدي في المنام حق القرآن، فاتع أحدهم بألة موسيقية فقام أحدهم فسأل فضربوه حتى خرج. المقام يا باسل ليس بمقام تفسير أحلام كما لا فعلك. فقي أمامي ما سؤالك يا أخ المغربي؟ حكم الكذب للإصلاح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يكذب بين الناس فيقول خيرا أو ينوي خيرا، الذي ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينوي خيرا. تكلم مع خطيبتي عن الواتس كلام عام، ما رأيك؟ إذا كان الكلام بالمعروف في امرأة أجنبية، إذا كان كلاما بالمعروف في امرأة أجنبية ولا تستلسل معها في الحديث هي امرأة أجنبية، كلام بالمعروف على كل الحاجة. هذا وبهذا القدر أستدعي سيدنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم على خير ما دمتم تطيعون الله ورسوله، فتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله يحفظكم ربكم. هذا وحذروا نفسي وإخواني من الفئات المارقة كالتكفير والتشيع الوضيع وكذا المعتزلة والمرجئة والأشاعرة والماتريدية وغير ذلك من فئات الضلال، وكذا من المذاهب الهدامة الواردة من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من فئات الضلال كالعلمانية وغيرها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.